فإن الأعراب يسمون المغرب بالعشاء، ويسمون العشاء بالعتمة. والاسم الشرعي المغرب، صلاة المغرب وصلاة العشاء. قال تعالى: من بعد صلاة العشاء يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، من بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. فجعل سماها العشاء، يجب الاستئذان بعد صلاة العشاء، والأعراب تسميها العتمة وتسمي المغرب بالعشاء. والصواب أن المغرب تسمى بالمغرب عند غروب الشمس، لأنها عند غروب الشمس، وأن العشاء تسمى بالعشاء ولا تسمى بالعتمة. فلا نتشبه بالأعراب في تسمية هاتين الصلاتين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. قال: وروى البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء، فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة. نعم، كره موافقتهم والتشبه بهم في الأسماء، فكيف بغير ذلك؟ نعم.